التحيات بتضرب بيه على الشيطان. عارف ليه؟ عشان اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعمال يحرك صباعه ده بالتشهد بيرغم الشيطان، عشان هيجي يوم هتعوز فيه الصباع ده وهتعوز فيه الشهادة دي، وهتبقى محتاج كل دقة دقتها على دماغ الشيطان طول حياتك في الصلوات عشان ما يعرفش يقف جنبك وانت بتموت. يا اللي بتدوس على المقاطع الوحشة صباعك ده مش هيطوعك تقول لا اله الا الله، والشيطان مش هيسيبك وانت بتحتضر عشان انت سايب الشيطان جنبك. انتوا اصحاب وعشرة في المقاطع، يسيبك ازاي وانت بتموت؟ صباعك ده مش بتاع لا اله الا الله، ده بتاع حاجة تانية، شغاله في لا اله الا الله عشان تعرف تموت. عارف انت هتنبهر لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسالة طويلة وعريضة من اخت بتقول اصل انا جدتي كان متسلط عليها جني، فبنتها السلالة بتاعت الجن اللي على امي اللي على جدتي كبروا وتكاثروا، فجم السلالة دول على امي وبعدين تشعبوا في العيلة كلها، فالعيلة كلها معفرطة، فالعيلة كلها ممسوسة. فلما واحدة فينا بتصدع بسأل بنت عمي مالك، ام بنت عمي قالت لي اصل الظاهر واحدة في العيلة بتقول الرقية الشرعية فالشياطين بيطيحوا فينا كلنا. ايه ده ايه ده؟ اللهم اجزي خير الشيخ وحيد بالي، اللهم اجزي خير الشيخ وحيد بالي، جزا الله خير، دخل سكة الرقية دي وقطع لنا فرطها ونهاها وريحنا من شؤم الناس اللي بتلعب بالرقية، خلصنا من الموال الاسود ده بتاع الكذب والدجل بالرقية حتى من بعض الاخوة للأسف شديد. انتوا لو تعرفوا يعني ايه شيطان تعرفوا قد ايه انتوا ربنا يقدر ينصركم عليه. يا احباب الشياطين زي الذباب كده، زي الذباب زي الذباب، ها دبانة ومضايقاك، دبانة وبتقدر عليك. انا موافق ان هم مليون دبانة وكبسين على وشك، انا موافق ان هم ان هي شريرة وداخلة جوه دينك، بس مش عايزة قنبلة نووية، ده علبة مبيد حشري بعشرة جنيه هتحل الموضوع. مش قادر على ذبابة؟ يا جماعة قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو سمحت قول. يلي قلبك واجعك من كتر الهموم قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلي بتخاف من المنامات اقرأ قل الله احد المعوذات وامسح بيها جسمك ومش هتشوف حاجة، والله والله ما هتشوف حاجة وينصرف عنك الشيطان. يلي متضايق من كتر ذنوبك ومعاصيك قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتندهش هتندهش من ان شهوتك هدأت. اخيرا امامك مهمة في منتهى الخطورة والأهمية، امامك مهمة كبيرة من الحسنات التي تمحو اللذات، التي تمحو اللذات الشريرة التي في قلبك، امامك مهمة كبيرة من الحسنات اللائي يذهبن السيئات، امامك مهمة كبيرة من حسنات تزيق قلبك ما فاته من اللذات، قدامك مهمة كبيرة. صليت اول امبارح مع شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، وصلت في الجدول بتاع الختمات لقيته كاتب الختمة رقم 1757، 1757 ختمة في الصلوات الجهرية بس، مغرب وعشاء وتراويح وتهجد بس، وما خفي كان أعظم. ختمت كم ختمة قول لي؟ ختمت كم ختمة قصاد الذنوب؟ لا خلي بالكو الذنوب اللي فاتت دي انا عمالين نقول ربنا بيغفر بيغفر سبحانه وتعالى، بس انت محتاج حسنات تقف بيها قدام ربنا، محتاج حسنات تقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج حسنات كتير، انت محتاج تروح الكعبة، لازم تروح عمرة علشان ركعة هناك ب 100,000، يعني لما تصلي الضحى 10 ركعات تبقى صليت 100 مليون ركعة ضحى، مش 100 مليون، لما تصلي الضحى 10 ركعات يبقى انت صليت مليون ركعة ضحى، يعوضوا لك التقصير والخيبة الثقيلة دي، محتاج تروح عشان تتصدق في الطواف وربنا يكتب لك الصدقة دي 100,000 بدل ما انت خايب وضايع كده. لا احنا مش فاضيين نرجع للذنوب، احنا واجب علينا نعمل حسنات تشغلنا. شوف بقى نفسية الناس، نفسية الناس ان كل الاغنياء مش غاويين واتساب